يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الآيات لما فرغ سبحانه من إرشاد عباده إلى ذكره وشكره عقب ذلك بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة فإن من جمع بين ذكر الله وشكره واستعان بالصبر والصلاة على تأدية ما أمر الله به ودفع ما يرد عليه من المحن فقد هدي إلى الصواب ووفق إلى الخير وإن هذه المعية التي أوضحها الله بقوله إن الله مع الصابرين فيها أعظم ترغيب لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر على ما ينوب من الحقوب فمن كان الله معه لم يخش من الأهوال وإن كانت كالجبال وأموات وأحياء مرتفعان على أنهما خبران لمحذوفين أي لا تقول لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء ولكن لا تشعرون بهذه الحياة عند مشاهدتكم لأبدانهم بعد سلب أرواحهم لأنكم تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمر بحسب ما يبلغ إليه علمكم الذي هو بالنسبة إلى علم الله كما يأخذ الطائر في منقاره من ماء البحر وليسوا كذلك في الواقع بل هم أحياء في البرزخ وفي الآية دليل على ثبوت عذاب القبر والاعتداد بخلاف من خالف في ذلك فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة ودلت عليه الآيات القرآنية ومثل هذه الآية قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون والبلاء أصله المحنة ومعنى نبلوكم نمتحنكم لنختبركم هل تصبرون على القضاء أم لا وتنكر شيء للتقليل أي بشيء قليل من هذه الأمور وقرأ الضحاك بأشياء والمراد بالخوف ما يحصل لمن يخشى من نزول ضرر به من عدو أو غيره والجوع المجاعة التي تحصل عند الجدب والقحط وبنقص الأموال ما يحدث فيها بسبب الجوائح وما أوجبه الله فيها من الزكاة ونحوها وبنقص الأنفس الموت والقتل في الجهاد وبنقص الثمرات ما يصيبها من الآفات وهو من عطف الخاص على العام لشمول الأموال للثمرات وغيرها وقيل المراد بنقص الثمرات موت الأولاد وقوله وبشر الصابرين أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يقدر على التبشير وقد تقدم معنى البشارة والصبر أصله الحبس ووصفهم بأنهم المسترجعون عند المصيبة لأن ذلك تسليم ورضا والمصيبة واحدة المصائب وهي النكبة التي يتأذى بها الإنسان وإن صغرت وقوله إنا لله وإنا إليه راجعون فيه بيان أن هذه الكلمات ملجأ للمصابين وعصمة للممتحنين فإنها جامعة بين الإقرار بالعبودية لله والاعتراف بالبعث والنشور ومعنى الصلوات هنا المغفرة والثناء الحسن قاله الزجاج على هذا فذكر الرحمة لقصد التأكيد وقال في الكشاف الصلاة رحمة والتعطف فوضعت موضع الرأفة وجمع بينها وبين الرحمة كقوله رأفة ورحمة لرؤوف الرحيم والمعنى عليهم رأفة بعد رأفة ورحمة بعد رحمة انتهى وقيل المراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة والمهتدون قد تقدم معناه وإنما وصفوا هنا بذلك لكونهم فعلوا ما فيه الوصول إلى طريق الصواب من الاسترجاع والتسليم وأخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال غشي على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاضت نفسه فيها حتى قاموا من عنده وجللوا ثوبا وخرجت أم كلثوم بنت عقبة امرأته إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة فلبثوا ساعة وهو في غشيته ثم أفاق وأخرج ابن منده في المعرفة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل عمير بن الحمام ببدر وفيه وفي غيره نزلت ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات الآية وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال في سبيل الله في طاعة الله في قتال المشركين وقد وردت أحاديث أن أرواح الشهداء في أجواف طيور تريد بالجنات الأشجار فجري الأنهار من تحتها واضح وإن أريد بها الأرض المشتملة عليها فالتحتية بعيدة باعتبار جزئها الظاهر وهو الشجر لأنها ساترة لساحتها، والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم ذكره مما أعده الله لهم، أي ذلك المذكور الفوز الكبير الذي لا يعدله فوز ولا يقاربه ولا يدانيه. والفوز الظفر بالمطلوب، وجملة إن بطش ربك لشديد مستأنفة لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، مبينة لما عند الله سبحانه من الجزاء لمن عصاه والمغفرة لمن أطاعه، أي أخذه للجبابرة والظلمة شديد، والبطش الأخذ بعنف، ووصفه بالشدة يدل على أنه قد تضاعف وتفاقم. ومثل هذا قوله إن أخذه أليم شديد، إنه هو يبدئ ويعيد، أي يخلق أولا في الدنيا ويعيدهم أحياء بعد الموت. كذا قال الجمهور، وقيل يبدئ للكفار عذاب الحريق في الدنيا ثم يعيده لهم في الآخرة، واختار هذا ابن جرير والأول أولى، وهو الغفور الودود، أي بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بها، بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه. قال مجاهد الواد لأوليائه فهو فعول بمعنى فاعل، وقال ابن زيد معنى الودود الرحيم. وحكى المبرد عن إسماعيل القاضي أن الودود هو الذي لا ولد له، وأنشد وأركب في الروع عريانة ذلول الجناح لقاحا ودودا، أي لا ولد لها تحن إليه. وقيل الودود بمعنى المودود، أي يوده عباده الصالحون ويحبونه. كذا قال الأزهري، قال ويجوز أن يكون فعول بمعنى فاعل، أي يكون محبا لهم. قال وكلتا الصفتين مدح، لأنه جل ذكره إن أحب عباده المطيعين فهو فضل منه، وإن أحبه عباده العارفون فلما تقرر عندهم من كريم إحسانه. قرأ الجمهور ذو العرش المجيد برفع المجيد على أنه نعت لذو، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم، قال لأن المجد هو النهاية في الكرم والفضل، والله سبحانه هو المنعوت بذلك. وقرأ الكوفيون إلا عاصما بالجر على أنه نعت للعرش، أي ذو العرش المجيد. وقد وصف سبحانه عرشه بالكرم كما في آخر سورة المؤمنون، يعني قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. عليهم ظلالها قال قريبة، وذللت قطوفها تذليلا، قال إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين وعلى أي حال شاءوا. وفي لفظ قال ذللت فيتناولون منها كيف شاءوا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عن ابن عباس رضي الله عنه قال آنية من فضة وصفاؤها كصفاء القوارير قدروها تقديرا، قال قدرت للكف. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عنه قال لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم يرى الماء من ورائها، ولكن قوارير الجنة بياض الفضة في صفاء القوارير. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. وأخرج الفريابي عنه أيضا في قوله قدروها تقديرا قال أتوا بها على قدر الفم لا يفضلون شيئا ولا يشتهون بعدها شيئا. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا قدروها تقديرا قال قدرتها السقاة. وأخرج ابن المبارك وهناد وعبد بن حميد والبيهقي في البعث عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال إن أدنى أهل الجنة منزلا من يسعى عليه ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. وتلا هذه الآية إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، الآيات إلى آخر السورة. قوله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أي فرقناه في الإنزال ولم ننزله جملة واحدة. وقيل المعنى نزلناه عليك ولم تأتي به من عندك كما يدعيه المشركون، فاصبر لحكم ربك أي لقضائه، ومن حكمه وقضائه تأخير نصرك إلى أجل اقتضته حكمته. قيل وهذا منسوخ بآيات السيف ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لا تطع كل واحد من مرتكب لإثم وغال في كفر، فنهاه الله سبحانه عن ذلك. قال الزجاج إن الألف هنا آكد من الواو وحدها، لأنك إذا قلت لا تطع زيدا وعمرا فأطاع أحدهما كان غير عاص، لأنه أمره ألا يطيع الاثنين. فإذا قال لا تطع منهم آثما أو كفورا دل ذلك على أن كل واحد منهما أهل أن يعصى، كما أنك إذا قلت لا تخالف الحسن أو ابن سيرين فقد قلت إنهما أهل أن يتبع، وكل واحد منهما أهل أن يتبع. وقال الفراء أو هنا بمنزلة لا، كأنه قال ولا كفورا. وقيل المراد بقوله آثما عتبة بن ربيعة، وبقوله أو كفورا الوليد بن المغيرة، لأنهما قالا للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي دم على ذكره في جميع الأوقات. وقيل المعنى صل لربك أول النهار وآخره، فأول النهار صلاة الصبح وآخره صلاة العصر، ومن الليل فاسجد له، أي صل المغرب والعشاء. وقيل المراد الصلاة في بعضه من غير تعيين، ومن للتبعيض على كل تقدير، وسبحه ليلا طويلا، أي نزهه عما لا يليق به. فيكون المراد الذكر بالتسبيح سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وقيل المراد التطوع في الليل. قال ابن زيد وغيره إن هذه الآية منسوخة بالصلوات الخمس. وقيل الأمر للندب، وقيل هو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء يحبون العاجلة، يعني كفار مكة ومن هو موافق لهم، والمعنى أنهم يحبون الدار العاجلة وهي دار الدنيا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، أي يتركون ويدعون وراءهم أي خلفهم أو بين أيديهم وأمامهم. هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد، والإشارة بذلكم إلى ما تقدم وهو مبتدأ وخبره وصاكم به، أي أكد عليكم الوصية به لعلكم تتقون ما نهاكم عنه. وقد أخرج الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا؟ قل تعالوا إلى ثلاث آيات، ثم قال فمن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن الضريس وابن المنذر عن كعب الأحبار قال أول ما أنزل في التوراة عشر آيات، وهي العشر التي أنزلت من آخر الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخرها. وأخرج أبو الشيخ عن عبيد الله بن عبد الله بن عدي بن الخيار قال سمع كعب رجلا يقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين، فقال كعب والذي نفس كعب بيده إنها لأول آية في التوراة بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات انتهى، هي الوصايا العشر التي في التوراة، وأولها أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك إله آخر غيري، ومنها أكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك ولا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. فلعل مراد كعب الأحبار هذا ولليهود بهذه الوصايا عناية عظيمة، وقد كتبها أهل الزبور في آخر زبورهم وأهل الإنجيل في أول إنجيلهم، وهي مكتوبة في لوحين، وقد تركنا منها ما يتعلق بالسبت. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال: من خشية الفاقة. قال: وكان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة عليها والسبي. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال: سرها وعلانيتها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال: خشية الفقر. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر واستقبحونه في العلانية، فحرم الله الزنا في السر والعلانية. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، قال: اعلموا أن السبيل سبيل واحد، جماعة الهدى، ومصيره الجنة، وأن إبليس اشترع سبلا متفرقة، جماعة الضلالة، ومصيرها النار. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبزار والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأخرج أحمد وابن ماجه وابن مردويه من حديث جابر رضي الله عنه نحوه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن مردويه عن ابن مسعود أن رجلا سأله: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الجنة، وعن يمينه جواد، وعن شماله جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تتبعوا السبل، قال: الضلالات. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء الآيات. هذا الكلام مسوق لتقرير التوصية التي وصى الله عباده بها، وقد استشكل العطف بثم مع كون قصة موسى وإيتائه الكتاب قبل المعطوف عليه، وهو ما تقدم من قوله: ذلكم وصاكم به. فقيل إن ثم هاهنا بمعنى الواو، وقيل تقدير الكلام: ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثم أتل إيتاء موسى الكتاب. وقيل إن الوصية المعطوف عليها قديمة لم يزل كل نبي يوصي بها أمته. وقيل إن ثم للتراخي في الإخبار، كما تقول: بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت بالأمس أعجب. قوله: تماما مفعولا لأجله أو مصدر، وعلى الذي أحسن قرئ بالرفع، وهي قراءة يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق، فيكون رفع أحسن على تقدير مبتدأ، أي على الذي هو أحسن. ومنه ما حكى سيبويه عن الخليل أنه سمع: ما أنا بالذي قائل لك شيئا. وقرأ الباقون بالنصب على أنه فعل ماض عند البصريين. وأجاز الفراء والكسائي أن يكون اسما نعتا للذي، وهذا محال عند البصريين لأنه نعت للاسم قبل أن يتم. والمعنى عندهم: تماما على من أحسن قبوله والقيام به كائنا من كان. ويؤيد هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ: تا تماما على الذين أحسنوا. وقال الحسن: كان فيهم محسن وغير محسن، فأنزل الله الكتاب تماما على المحسنين. وقيل المعنى: أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان يحسنه موسى مما علمه الله قبل نزول التوراة عليه. وقيل المعنى: تماما على الذي أحسن به الله عز وجل إلى موسى من الرسالة وغيرها. وقيل تماما على إحسان موسى بطاعات الله عز وجل، قاله الفراء قوله: وتفصيلا لكل شيء، معطوف على تماما أي ولأجل تفصيل كل شيء، وكذا هدى ورحمة معطوفتان عليه أي وللهدى والرحمة، والضمير في لعلهم راجع إلى بني إسرائيل المدلول عليه بذكر موسى، والباء في بلقاء متعلقة بيؤمنون. قوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الإشارة إلى القرآن، واسم الإشارة مبتدأ وخبره كتاب، وأنزلناه صفة لكتاب، ومبارك صفة أخرى له، وتقديم صفة الإنزال لكون الإنكار متعلقا بها، والمبارك كثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدنيوية والدينية، فاتبعوه فإنه لما كان من عند الله وكان مشتملا على البركة كان اتباعه متحتما عليكم، واتقوا مخالفته والتكذيب بما فيه لعلكم إن قبلتموه ولم تخالفوه ترحمون برحمة الله سبحانه. وأن في أن تقولوا في موضع نصب، قال الكوفيون: لألا تقولوا. وقال البصريون: كراهة أن تقولوا. وقال الفراء والكسائي: المعنى: فاتقوا أن تقولوا يا أهل مكة، إنما أنزل الكتاب أي التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلنا، وهم اليهود والنصارى، من شديدا عسيرا، وهو يوم القيامة، وسمي ثقيلا لما فيه من الشدائد والأهوال. ومعنى كونهم يذرونه وراءهم أنهم لا يستعدون له ولا يعبؤون به، فهم كمن ينبذ الشيء وراء ظهره تهاونا به واستخفافا بشأنه، وإن كانوا في الحقيقة مستقبلين له وهو أمامهم. نحن خلقناهم أي ابتدأنا خلقهم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، إلى أن كمل خلقهم. ولم يكن لغيرنا في ذلك عمل ولا سعي، لا اشتراكا ولا استقلالا. وشددنا أسرهم، الأسر شدة الخلق، يقال: شد الله أسر فلان، أي قوى خلقه. قال مجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم: شددنا خلقهم. قال الحسن: شددنا أوصالهم بعضا إلى بعض بالعروق والعصب. قال أبو عبيد: يقال: فرس شديد الأسر، أي الخلق. قال لبيد: ساهم الوجه شديد أسره، مشرف الحارك محبوك القتد. وقال الأخطل: من كل مجتنب شديد أسره، سلس القياد تخاله مختالا. وقال ابن زيد: الأسر القوة، واشتقاقه من الإسار، وهو القد الذي تشد به الأقتاب. ومنه قول ابن أحمر يصف فرسا: يمشي بأوطفة شداد أسرها، شم السبائك لا تفي بالجدجد. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي لو شئنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله منهم. وقيل المعنى: مسخناهم إلى أسمج صورة وأقبح خلقة. إن هذه تذكرة، يعني إن هذه السورة تذكير وموعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا يتوسل به إليه، وذلك بالإيمان والطاعة، والمراد إلى ثوابه أو إلى جنته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي وما تشاءون أن تتخذوا إلى الله سبيلا إلا أن يشاء الله، فالأمر إليه سبحانه ليس إليهم، والخير والشر بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فمشيئة العبد مجردة لا تأتي بخير ولا تدفع شرا، وإن كان يثاب على المشيئة الصالحة ويؤجر على قصد الخير، كما في حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الزجاج: أي لستم تشاءون إلا بمشيئة الله، إن الله كان عليما حكيما في أمره ونهيه، أي بليغ العلم والحكمة. يدخل من يشاء في رحمته أن يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها أو يدخل في جنته من يشاء من عباده. قال عطاء: من صدقت نيته أدخله جنته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. انتصاب الظالمين بفعل مقدر يدل عليه ما قبله، أي يعذب الظالمين مصيب الظالمين، لأن ما قبله منصوب، أي يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين أي المشركين، ويكون أعد لهم تفسيرا لهذا المضمر. والاختيار النصب وإنجاز الرفع، أي والظالمون، وبالنصب قرأ الجمهور. وقرأ أبان بن عثمان بالرفع على الابتداء، أي والظالمون، ووجهه أنه لم يكن بعده فعل يقع عليه. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وشددنا أسرهم قال خلقهم. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه: وشددنا أسرهم قال هي المفاصل. الآيات اللي بيستشهد بها في الموضوع يرجع إلى تفسيرها ولو إلى تفسير واحد، حتى لا يستشهد استشهادا خطأ. وكذلك الأحاديث اللي بيستشهد بها يرجع إلى شروحها، إلى يعني زدت وسكن لهبها. قال ابن قتيبة: ومعنى زدناه سعيرا تسعورا، وهو التلهب. وقد قيل إن في خبو النار تخفيفا لعذاب أهلها، فكيف يجمع بينه وبين قوله لا يخفف عنهم العذاب؟ وأجيب بأن المراد بعدم التخفيف أنه لا يتخلل زمان محسوس بين الخبو والتسعر. وقيل إنها تخبو من غير تخفيف عنهم من عذابها، ذلك أي العذاب جزاؤهم الذي أوجبه الله لهم واستحقوه عنده. والباء في قوله بأنهم كفروا بآياتنا للسببية، أي بسبب كفرهم بها، فلم يصدقوا بالآيات التنزيلية ولا تفكروا في الآيات التكوينية. واسم الإشارة مبتدأ وخبره جزاؤهم، وبأنهم كفروا خبر آخر، ويجوز أن يكون جزاؤهم مبتدأ ثانيا وخبره ما بعده، والجملة خبر المبتدأ الأول. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا، الهمزة للإنكار. وقد تقدم تفسير الآية في هذه السورة. خلقا في قوله أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، مصدر من غير لفظه أو حال، أي مخلوقين. فجاء سبحانه بحجة تدفعهم عن الإنكار وتردهم عن الجحود، فقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي من هو قادر على خلق هذا فهو على إعادة ما هو أدوان منه أقدر. وقيل المراد أنه قادر على إفنائهم وإيجاد غيرهم. وعلى القول الأول يكون الخلق بمعنى الإعادة، وعلى هذا القول هو على حقيقته. وجملة وجعل لهم أجلا لا ريب فيه عطف على أولم يروا، والمعنى قد علموا بدليل العقل أن من قدر على خلق السماوات والأرض فهو قادر على خلق أمثالهم، لأنهم ليسوا بأشد خلقا منهن، كما قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، وهو الموت أو القيامة. ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف، وقيل في الكلام تقديم وتأخير، أي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل لهم أجلا لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم. فأبى الظالمون إلا كفورا، أي أبى المشركون إلا جحودا. وفيه وضع الظاهر موضع المضمر للحكم عليهم بالظلم ومجاوزة الحد. ثم لما وقع من هؤلاء الكفار طلب إجراء الأنهار والعيون في أراضيهم لتتسع معايشهم، بيّن الله سبحانه أنهم لا يقنعون بل يبقون على بخلهم وشحهم، فقال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. أنتم مرتفع على أنه فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده. لو تملكون أنتم تملكون على أن الضمير المنفصل مبدل من الضمير المتصل وهو الواو. وخزائن رحمته سبحانه هي خزائن الأرزاق. قال الزجاج: أعلمهم الله أنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شحا وبخلا. وهو خشية الإنفاق أي خشية أن ينفقوا فيفتقروا، وفي حذف الفعل الذي ارتفع به أنتم وإيراد الكلام في صورة المبتدأ والخبر دلالة على أنهم هم المختصون بالشح. قال أهل اللغة: أنفق وأصغم وأعدم وأقتر بمعنى قل ماله، فيكون المعنى لأمسكتم خشية قل المال. وكان الإنسان قتورا أي بخيلا مضيقا عليه، يقال قتر على عياله يقتر ويقتر قترا وقتورا ضيق عليهم في النفقة. ويجوز أن يراد وكان الإنسان قتورا أي قليل المال، والظاهر أن المراد المبالغة في وصفه بالشح، لأن الإنسان ليس بقليل المال على العموم، بل بعضهم كثير المال، إلا أن يراد أن جميع النوع الإنساني قليل المال بالنسبة إلى خزائن الله وما عنده. وقد اختلف في هذه الآية على قول أحدهما أنها نزلت في المشركين خاصة، وبه قال الحسن، والثاني أنها عامة، وهو قول الجمهور حكاه الماوردي. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذي يمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه ابن جرير وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف، صنف مشاة، وصنف ركبانا، وصنف على وجوههم. ثم ذكر نحو حديث أنس. وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: مأواهم جهنم، قال: يعني أن إنهم وقودها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله: كلما خبت قال: سكنت. وأخرج هؤلاء عنه أيضا في الآية قال: كلما أحرقتهم سعرتهم حطبا، فإذا أحرقتهم فلم يبق منهم شيء صارت جمرا تتوهج، فذلك خبوها، فإذا بدلوا خلقا جديدا عاودتهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: خزائن رحمة ربي، قال: الرزق. وأخرج أيضا عن عكرمة في قوله: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، قال: إذا ما أطعم أنتم أحدا شيئا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: خشية الإنفاق، قال: الفقر. وكان الإنسان قتورا، قال: بخيلا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة: خشية الإنفاق، قال: خشية الفاقة. وكان الإنسان قتورا، قال: بخيلا ممسكا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. الآيات. قوله: ولقد آتينا موسى تسع آيات أي علامات دالة على نبوته. قيل: ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن المعجزات المذكورة كأنها مساوية لتلك الأمور التي اقترحها كفار قريش، بل أقوى منها، فليس عدم الاستجابة لما طلبوه من الآيات إلا لعدم المصلحة في استئصالهم إن لم يؤمنوا بها. قال أكثر المفسرين: الآيات التسع هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنين ونقص الثمرات، وجعل الحسن مكان السنين ونقص الثمرات البحر والجبل. وقال محمد بن كعب القرظي: هي الخمس التي في الأعراف، والبحر والعصا والحجر والقمص على أموالهم. وقد تقدم الكلام على هذه الآيات مستوفا، وسيأتي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في تعداد هذه الآيات التسع. فاسأل بني إسرائيل، قرأ ابن عباس وابن نهيك: فسأل على الخبر، أي سأل موسى فرعون أن يخلي بني إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه. وقرأ الآخرون: فاسأل على الأمر، أي سلهم يا محمد حين جاءهم موسى. والسؤال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان، لأن الأدلة إذا تضافرت كان ذلك أقوى. والمسؤولون مؤمنوا بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله عنهم. فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، عليه السلام، والمشهود ذريته. وقال محمد بن كعب: الشاهد الإنسان، لقوله: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقال مقاتل أعضاؤه لقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الحسين بن الفضل الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم لقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقيل الشاهد الحفظة والمشهود بنو آدم. وقيل الأيام والليالي. وقيل الشاهد الخلق يشهدون لله عز وجل بالوحدانية والمشهود له بالوحدانية هو الله سبحانه. وسيأتي بيان ما ورد في تفسير الشاهد والمشهود وبيان ما هو الحق إن شاء الله. قتل أصحاب الأخدود هذا جواب القسم واللام فيه مضمرة وهو الظاهر وبه قال الفراء وغيره. وقيل تقديره لقد قتل فحذفت اللام وقد وعلى هذا تكون الجملة خبرية والظاهر أنها دعائية لأن معنى قتل لعن. قال الواحدي في قول الجميع والدعائية لا تكون جوابا للقسم. فقيل الجواب قوله إن الذين فتنوا المؤمنين. وقيل قوله إن بطش ربك لشديد وبه قال المبرد واعترض عليه بطول الفصل. وقيل هو مقدر يدل عليه قوله قتل أصحاب الأخدود كأنه قال أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود. وقيل تقدير الجواب لتبعثن واختاره ابن الأنباري. وقال أبو حاتم السجستاني وابن الأنباري أيضا في الكلام تقديم وتأخير أي قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. واعترض عليه بأنه لا يجوز أن يقال والله قام زيد والأخدود الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق وجمعه أخاديد ومنه الخد لمجاري الدموع والمخدة لأن الخد يوضع عليها ويقال تخدد وجه الرجل إذا صارت فيه أخاديد من خراج ومنه قول برفة ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد. وسيأتي بيان حديث أصحاب الأخدود إن شاء الله. قرأ الجمهور النار ذات الوقود بجر النار على أنها بدل اشتمال من الأخدود لأن الأخدود مشتمل عليها وذات الوقود وصف لها بأنها نار عظيمة والوقود الحطب الذي توقد به. وقيل هو بدل كل من كل لا بدل اشتمال. وقيل إن النار مخفوضة على الجوار كذا حكى مكي عن الكوفيين. وقرأ الجمهور بفتح الواو من الوقود. وقرأ قتادة وأبو رجاء ونصر بن عاصم بضمها الوقود. وقرأ أشهاب العقيلي وأبو حيوة وأبو السمال العدوي وابن السميفع وعيسى برفع النار على أنها خبر مبتدأ محذوف أي هي النار أو على أنها فاعل فعل محذوف أي أحرقتهم النار إذ هم عليها قعود. العامل في الظرف قتل أي لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين على ما يدنو منها ويقرب إليها. قال مقاتل يعني عند النار قعود يعرضونهم على الكفر. وقال مجاهد كانوا قعودا على الكراسي عند الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي الذين خدوا الأخدود وهم الملك وأصحابه على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم شهود أي حضور أو يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه لم يقصر فيما أمر به. وقيل يشهدون بما فعلوا يوم القيامة ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وقيل على بمعنى مع والتقدير وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قال الزجاج أعلم الله قصة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إيمانهم إلى أن صبروا على أن يحرقوا بالنار في الله. وما نقموا منهم أي ما أنكروا عليهم ولا عابوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أي إلا أن صدقوا بالله الغالب المحمود في كل حال. قال الزجاج: ما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم، وهذا كقوله: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، وهذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم كما في قوله: لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوقان والحشم. وقال الآخر: ولا عيب فيها غير شكلة عينها، كذاك عتاق غير شكلا عيونها. قرأ الجمهور: نقموا بفتح النون، وقرأ أبو حيوة بكسرها: نقموا. والفصيح الفتح. ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على العظم والفخامة فقال: الذي له ملك السماوات والأرض. ومن كان هذا شأنه فهو حقيق بأن يؤمن به ويوحد، والله على كل شيء شهيد من فعلهم بالمؤمنين لا يخفى عليه منه خافية. وفي هذا وعيد شديد لأصحاب الأخدود، ووعد خير لمن عذبوه على دينه من أولئك المؤمنين. ثم بين سبحانه ما أعد لأولئك الذين فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا من التحريق فقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي حرقوهم بالنار. والعرب تقول: فتنت الشيء أي أحرقته، وفتنت الدرهم والدينار إذا أدخلته النار لتنظر جودته، ويقال: دينار مفتون، ويسمى الصائغ الفتان. ومنه قوله: يوم هم على النار يفتنون أي يحرقون. وقيل معنى: فتنوا المؤمنين، محنوهم في دينهم ليرجعوا عنه، ثم لم يتوبوا من قبيح صنعهم ويرجعوا عن كفرهم وفتنته، فلهم عذاب جهنم أي لهم في الآخرة عذاب جهنم بسبب كفرهم. والجملة في محل رفع على أنها خبر إن أو الخبر لهم، وعذاب جهنم مرتفع به على الفاعلية، والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط، ولا يضر نسخه بأن خلافا للأخفش. ولهم عذاب الحريق أي ولهم عذاب آخر زائد على عذاب كفرهم، وهو عذاب الحريق الذي وقع منهم للمؤمنين. وقيل إن الحريق اسم من أسماء النار كالسعير، وقيل إنهم يعذبون في جهنم بالزمهرير ثم يعذبون بعذاب الحريق، فالأول عذاب ببردها والثاني عذاب بحرها. وقال الربيع بن أنس: إن عذاب الحريق أصيب به في الدنيا، وذلك أن النار ارتفعت من الأخدود إلى الملك وأصحابه فأحرقتهم. وبه قال الكلبي. ثم ذكر سبحانه ما أعد للمؤمنين الذين أحرقوا بالنار فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وظاهر الآية العموم، فيدخل في ذلك المحرقون في الأخدود بسبب إيمانهم دخولا أوليا. والمعنى أن الجامعين بين الإيمان وعمل الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي لهم بسبب الإيمان والعمل الصالح جنات متصفة بهذه الصفة. وقد تقدم كيفية جري الأنهار من تحت الجنات في غير موضع، وأوضحنا أنه إن ولم ينزل علينا كتاب وإن كنا عن دراستهم أي عن تلاوة كتبهم بلغاتهم لغافلين أي لا ندري ما فيها. ومرادهم إثبات نزول الكتابين مع الاعتذار عن اتباع ما فيهما بعدم الدراية منهما والغفلة عن معناهما. قوله: أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب، معطوف على تقول، أي أو أن تقول لو أن أنزل علينا الكتاب كما أنزل على الطائفتين من قبلنا لكنا أهدى منهم إلى الحق الذي طلبه الله. فإن هذه المقالة والمعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم وإنزال القرآن عليه، ولهذا قال: فقد جاءكم بينة من ربكم، أي كتاب أنزله الله على نبيكم وهو منكم يا معشر العرب، فلا تعتذروا بالأعذار الأحذار الباطلة وتعللوا أنفسكم بالعلل الساقطة، فقد أسفر الصبح لذي عينين وهدى ورحمة معطوف على بينة، أي جاءكم البينة الواضحة والهدى الذي يهتدي به كل من له رغبة في الاهتداء، ورحمة من الله يدخل فيها كل من يطلبها ويريد حصولها، ولكنكم ظلمتم أنفسكم بالتكذيب بآيات الله والصدوف عنها، أي الانصراف عنها وصرف من أراد الإقبال إليها، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله التي هي رحمة وهدى للناس وصدف عنها فضل بانصرافه عنها وأضل بصرف غيره عن الإقبال إليها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب، أي العذاب السيئ بسبب ما كانوا يصدفون. وقيل معنى صدف أعرض، ويصدفون يعرضون، وهو مقارب لمعنى الصرف. وقد تقدم تحقيق معنى هذا اللفظ والاستفهام فيه، فمن أظلم للإنكار، أي إنكار أن يكون أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها مما يفيده ذلك من التبكيت لهم. وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد تماما على الذي أحسن، قال على المؤمنين المحسنين. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي صخر تماما على الذي أحسن، قال تماما لما كان قد أحسن الله. وأخرج أيضا عن ابن زيد قال تماما لنعمته وإحسانه إليهم. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله وهذا كتاب، قال هو القرآن الذي أنزله الله على محمد، فاتبعوه واتقوا، يقول فاتبعوا ما أحل الله فيه واتقوا ما حرم. وأخرج هؤلاء عن مجاهد في قوله على طائفتين من قبلنا، قال اليهود والنصارى خاف أن تقوله قريش. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم قال تلاوتهم. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله لكنا أهدى منهم، قال هذا قول كفار العرب. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله فقد جاءكم بينة من ربكم، يقول قد جاءتكم بينة، لسان عربي مبين، حين لم يعرفوا دراسة طائفتين. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وصدف عنها قال أعرض عنها. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك في قوله يصدفون قال يعرضون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، أي لما أقمنا عليهم الحجة وأنزلنا الكتاب على رسولنا المرسل إليهم، فلم ينفعهم ذلك ولم يرجعوا عن غوايتهم، فما بقي بعد هذا إلا أنهم ينظرون، أي ينتظرون أن تأتيهم الملائكة، أي ملائكة الموت لقبض أرواحهم. وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو يأتي ربك يا محمد كما اقترحوه بقولهم لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقيل معناه أو يأتي أمر ربك بإهلاكهم، وقيل المعنى أو يأتي كل آيات ربك بدليل قوله أو يأتي بعض آيات ربك. وقيل هو من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وقد جاء في القرآن حذف المضاف كثيرا كقوله واسأل القرية، وأشربوا في قلوبهم العجلة، أي حب العجل. وقيل إتيان الله مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. قوله يوم يأتي بعض آيات ربك، قرأ ابن عمر وابن الزبير يوم تأتي بالفوقية، وقرأ الباقون بالتحتية. قال المبرد التأنيث على المجاورة لمؤنث لا على الأصل، ومنه قول جرير لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. وقرأ ابن سيرين لا تنفع بالفوقية. قال أبو حاتم إن هذا غلط عن ابن سيرين. قال الناس في هذا شيء دقيق من النحو ذكره نفطويه، وذلك أن الإيمان والنفس كل واحد منهما مشتمل على الآخر، فأنث الإيمان إذ هو من النفس. قال النحاس وفيه وجه آخر وهو أن يؤنث الإيمان لأنه مصدر كما يذكر المصدر المؤنث مثلا، فمن جاءه موعظة من ربه، معنى يوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي الآيات التي اقترحوها وهي التي تضطرهم إلى الإيمان لا ينفع نفسا إيمانها أو ما هو أعم من ذلك فيدخل فيه ما ينتظرونه. وقيل هي الآيات التي هي علامات القيامة المذكورة في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها. قوله لم تكن آمنت من قبل أي من قبل إتيان بعض الآيات، فأما التي قد كانت آمنت من قبل مجيء بعض الآيات فإيمانها ينفعها. وجملة لم تكن آمنت من قبل في محل نصب على أنها صفة نفسها. قوله أو كسبت في إيمانها خيرا معطوف على آمنت، والمعنى أنه لا ينفع نفسا إيمانها عند حضور الآيات متصفة بأنها لم تكن آمنت من قبل أو آمنت من قبل ولكن لم تكسب في إيمانها خيرا، فحصل من هذا أنه لا ينفع إلا الجمع بين الإيمان من قبل مجيء بعض الآيات مع كسب الخير في الإيمان. فمن آمن من قبل فقط ولم يكسب خيرا في إيمانه أو كسب خيرا ولم يؤمن فإن ذلك غير نافع. وهذا التركيب هو كقولك لا أعطي رجلا اليوم أتاني لم يأتني بالأمس أو لم يمدحني في إتيانه إلي بالأمس، فإن المستفاد من هذا أنه لا يستحق العطاء إلا رجل أتاه بالأمس ومدحه في إتيانه إليه بالأمس، ثم أمره الله سبحانه أن يقول لهم انتظروا ما تريدون إتيانه إنا منتظرون له. وهذا تهديد شديد ووعيد عظيم، وهو يقوي ما قيل في تفسير يوم يأتي بعض آيات ربك أنها الآيات التي اقترحوها من إتيان الملائكة وإتيان العذاب لهم من قبل الله كما تقدم بيانه. وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ قال عند الموت، أو يأتي ربك؟ قال يوم القيامة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في تفسير الآية مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أو يأتي ربك؟ قال يوم القيامة في ظلل من الغمام. وأخرج أحمد وعبد بن حميد في مسنده والترمذي وأبو يعلى وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغربها. قال الترمذي غريب، ورواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفا. وأخرجه الطبراني تأكل من ثمار الجنة، فمنها عن كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعا عند أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، وروي أن أرواح الشهداء تكون على صور طيور بيض كما أخرجه عبد الرزاق عن قتادة قال بلغنا فذكر ذلك. وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا بنحوه، وروي أنها على صور طيور خضر كما أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي العالية، وأخرجه ابن أبي شيبة في البعث والنشور عن كعب، وأخرجه هناد بن السري عن هذيل، وأخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن كعب بن مالك مرفوعة، وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع قالهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولنبلونكم الآية قال أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها، وأمرهم بالصبر وبشرهم فقال وبشر الصابرين. وأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله والرحمة وتحقيق سبيل الهدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن رجاء بن حيوة في قوله ونقص من الثمرات قال يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة فيها إلا تمرة. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي شيئا لم يعطه أحد من الأمم أن يقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ورد في فضل الاسترجاع عند المصيبة أحاديث كثيرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس، وهو هنا علم لجبل من جبال مكة معروف، وكذلك المروة علم لجبل بمكة معروف، وأصلها في اللغة واحدة المرو، وهي الحجارة الصغار التي فيها لين، وقيل التي فيها صلابة، وقيل تعم الجميع. قال أبو ذؤيب: حتى كأني للحوادث مروة بصفا المشقر كل يوم تقرأ. وقيل إنها الحجارة البيض البراقة، وقيل إنها الحجارة السود، والشعائر جمع شعيرة، وهي العلامة، أي من أعلام مناسكه، والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الله إعلاما للناس من الموقف والسعي والمنحر، ومنه إشعار الهدي، أي إعلامه بغرز حديدة في سنامه، ومنه قول الكميت: نقتلهم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربان بهم يتقرب. وحج البيت في اللغة قصده، ومنه قول الشاعر: فأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. والسب العمامة، وفي الشرع الإتيان بمناسك الحج التي شرعها الله سبحانه، والعمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع الإتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة. والجناح أصله من الجنوح وهو الميل، ومنه الجوانح لعوجاجها، وقوله يطوف أصله يتطوف فأدغم، وقرئ أن يطوف، ورفع الجناح يدل على عدم الوجوب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وحكى الزمخشري في الكشاف عن أبي حنيفة أنه يقول إنه واجب وليس بركن على تاركه دم، وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك رضوان الله عليهم وابن سيرين. ومما يقوي دلالة هذه الآية على عدم الوجوب قوله تعالى في آخر الآية: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وذهب الجمهور إلى أن السعي واجب ونسك من جملة المناسك، واستدلوا بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن عروة قال لها: أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة: ثم قد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فهي الفصيحة، أي فأظهر موسى عند فرعون ما آتيناه من الآيات البينات وبلغه ما أرسل به، فقال له فرعون: والمسحور الذي سحر فخلط عقله. وقال أبو عبيدة: والفراء هو بمعنى الساحر، فوضع المفعول موضع الفاعل، فقال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التي أظهرها وأنزل بمعنى أوجد، إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي دلالات يستدل بها على قدرته ووحدانيته وانتصاب بصائر على الحال. قرأ الكسائي بضم التاء من علمت على أنها لموسى، وروي ذلك عن علي، وقرأ الباقون بفتحها على الخطاب لفرعون. ووجه القراءة الأولى أن فرعون لم يعلم ذلك وإنما علمه موسى، ووجه قراءة الجمهور أن فرعون كان عالما بذلك كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال أبو عبيد: المأخوذ به عندنا فتح التاء وهو الأصح للمعنى، لأن موسى لا يقول علمت أنا وهو الداعي، وروي نحو هذا عن الزجاج: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. الظن هنا بمعنى اليقين، والثبور الهلاك والخسران. قال الكميت: ورأت قضاعة في الآية من رأي مثبور وثابر، أي محسور وخاسر. وقيل المثبور الملعون، ومنه قول الشاعر: يا قومنا لا تروموا حزينا سفها، إن السفاه وإن البغي مثبور أي ملعون، وقيل المثبور ناقص العقل، وقيل هو الممنوع من الخير، يقال ما سبرك عن كذا ما منعك منه، حكاه أهل اللغة، وقيل المسهور فأراد أن يستفزهم من الأرض، أي أراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل وموسى ويزعجهم من الأرض، يعني أرض مصر بإبعادهم عنها، وقيل أراد أن يقتلهم، وعلى هذا يراد بالأرض مطلق الأرض، وقد تقدم قريبا معنى الاستفزاز، فأغرقناه ومن معه جميعا، فوقع عليه وعليهم الهلاك بالغرق، ولم يبق منهم أحدا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي من بعد إغراقه ومن معه. والمراد بالأرض هنا أرض مصر التي أراد أن يستفزهم منها، فإذا جاء وعد الآخرة أي الدار الآخرة، وهو القيامة أو الكرة الآخرة أو الساعة الآخرة، جئنا بكم لفيفا. قال الجوهري: اللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى، يقال جاء القوم بلفهم ولفيفهم أي بأخلاقهم، فالمراد هنا جئنا بكم من قبوركم مختلطين من كل موضع. قد اختلط المؤمن بالكافر. قال الأصمعي: اللفيف جمع وليس له واحد، وهو مثل الجمع، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، الضمير يرجع إلى القرآن، ومعنى بالحق أنزلناه أوحيناه متلبسا بالحق، ومعنى وبالحق نزل أنه نزل وفيه الحق، وقيل الباقي وبالحق الأول بمعنى مع، أي مع الحق أنزلناه، كقولهم ركب الأمير بسيفه أي مع سيفه، وبالحق نزل أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما تقول نزلت بزيد. وقال أبو علي الفارسي: الباء في الموضعين بمعنى مع، وقيل يجوز أن يكون المعنى وبالحق قدرنا أن ينزل وكذلك نزل، أي ما أنزلناه من السماء إلا محفوظا، وما نزل على الرسول إلا محفوظا من تخليط الشياطين، والتقديم في الموضعين للتخصيص، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، أي مبشرا لمن أطاع بالجنة، ونذيرا مخوفا لمن عصى بالنار. وقرآنا فرقناه انتصاب قرآنا بفعل مضمر يفسره ما بعده، قرأ علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة وأبو رجاء والشعبي، فرقناه بالتشديد أي أنزلناه شيئا بعد شيء لا جملة واحدة. وقرأ الجمهور فرقناه بالتخفيف أي بيناه أوضحناه، وفرقنا فيه بين الحق والباطل. وقال الزجاج فرقه في التنزيل ليفهمه الناس. قال أبو عبيد التخفيف أعجب إلي لأن تفسيره بيناه، وليس للتشديد معنى إلا أنه نزل متفرقا، ويؤيده ما رواه ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال فرقت مخففا بين الكلام وفرقت مشددا بين الأجسام، ثم ذكر سبحانه العلة لقوله فرقناه، فقال لتقرأه على الناس على مكث أي على تطاول في المدة شيئا بعد شيء على القراءة الأولى، أو أنزلناه آية آية وسورة سورة، ومعناه على القراءة الثانية على مكث أي على ترسل وتمهل في التلاوة، فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ. وقد اتفق القراء على ضم الميم في مكث إلا ابن محيصن فإنه قرأ بفتح الميم. ونزلناه تنزيلا التأكيد بالمصدر للمبالغة، والمعنى أنزلناه منجما مفرقا لما في ذلك من المصلحة، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين المقترحين للآيات آمنوا به أو لا تؤمنوا، فسواء إيمانكم به وامتناعكم عنه لا يزيده ذلك ولا ينقصه. وفي هذا وعيد شديد لأمره صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم واحتقارهم، ثم علل ذلك بقوله إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي أن العلماء الذين قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام إذا يتلى عليهم أي القرآن يخرون للأذقان سجدا أي يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه، وإنما قيد الخرور وهو السقوط بكونه للأذقان أي عليها، لأن الذقن وهو مجتمع اللحيين أول ما يحاذي الأرض. قال الزجاج: لأن الذقن مجتمع اللحيين، وكما يبتدئ الإنسان بالخرور للسجود فأول ما يحاذي الأرض به من وجهه الذقن. وقيل المراد تعفير اللحية في التراب، فإن ذلك غاية الخضوع، وإيثار اللام في الأذقان على للدلالة على الاختصاص، فكأنهم خصوا أذقانهم بالخرور أو خصوا الخرور بأذقانهم. وقيل الضمير في قوله من قبله راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن لدلالة السياق على ذلك، وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصلها أنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه فلا تبالي بذلك، فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم خضوعا ظهر أثره البالغ بكونهم يخرون على أذقانهم سجدا لله ويقولون سبحان ربنا، أي يقولون في سجودهم تنزيها لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب، أو تنزيها له عن خلف وعده إن كان وعد ربنا لمفعولا إن هذه كريم انتهى. وقيل هو نعت لربك، ولا يضر الفصل بينهما لأنها صفات لله سبحانه. وقال مكي هو خبر بعد خبر والأول أولى، ومعنى ذو العرش ذو الملك والسلطان، كما يقال فلان على سرير ملكه، ومنه قول الشاعر: رأوا عرشي تثلم جانباه، فلما أن تثلم أفردوني، وقول الآخر: إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم، بعتيبة بن الحارث بن شهاب. وقيل المراد خالق العرش فعال لما يريد، أي من الإبداء والإعادة. قال عطاء: لا يعجز عن شيء يريده ولا يمتنع منه شيء طلبه. وارتفاع فعال على أنه خبر مبتدأ محذوف. قال الفراء: هو رفع على التكرير والاستئناف لأنه نكرة محضة. قال ابن جرير: رفع فعال وهو نكرة محضة على وجه الاتباع لإعراب الغفور الودود. وإنما قال فعال لأنه ما يريد ويفعل في غاية الكثرة. ثم ذكر سبحانه خبر الجموع الكافرة فقال: هل أتاك حديث الجنود؟ والجملة مستأنفة مقررة لما تقدم من شدة بطشه سبحانه وكونه فعالا لما يريده. وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم المتجندة عليها؟ ثم بينهم فقال: فرعون وثمود، وهو بدل من الجنود، والمراد بفرعون هو وقومه، والمراد بثمود القوم المعروفون، والمراد بحديثهم ما وقع منهم من الكفر والعناد وما وقع عليهم من العذاب. وقصتهم مشهورة قد تكرر في الكتاب العزيز ذكرها في غير موضع، واقتصر على الطائفتين لاشتهار أمرهما عند أهل الكتاب وعند مشرك العرب، ودل بهما على أمثالهما. ثم أضرب عن مماثلة هؤلاء الكفار الموجودين في عصره صلى الله عليه وسلم لمن تقدم ذكره، وبين أنهم أشد منهم في الكفر والتكذيب، فقال: بل الذين كفروا في تكذيب، أي بل هؤلاء المشركون من العرب في تكذيب شديد لك ولما جئت به، ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار، والله من ورائهم محيط، أي يقدر على أن ينزل بهم ما أنزل بأولئك. والإحاطة بالشيء الحصر له من جميع جوانبه، فهو تمثيل تمثيل لعدم نجاتهم بعدم فوت المحاط به على المحيط، ثم رد سبحانه تكذيبهم بالقرآن فقال: بل هو قرآن مجيد، أي متناه في الشرف والكرم والبركة لكونه بيانا لما شرعه الله لعباده من أحكام الدين والدنيا، وليس هو كما يقولون إنه شعر وكهانة وسحر في لوح محفوظ، أي مكتوب في لوح وهو أم الكتاب، محفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه. قرأ الجمهور محفوظ بالجر على أنه نعت للوح، وقرأ نافع برفعه يعني لوح محفوظ على أنه نعت للقرآن، أي بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. واتفق القراء على فتح اللام من لوح إلا يحيى بن يعمر وابن السميفع، فإنهما قرأ بضمها أي لوح. قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. قيل: والمراد باللوح بضم اللام الهواء الذي فوق السماء السابعة. قال أبو الفضل: اللوح بضم اللام الهواء، وكذا قال ابن خالويه. قال في الصحاح: اللوح بالضم الهواء بين السماء والأرض. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: البروج قصور في السماء. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السماء ذات البروج فقال: الكواكب. وسئل عن قوله: الذي جعل في السماء بروجا، قال: الكواكب. وعن قوله: في بروج مشيدة، قال: القصور. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قال: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، وهو الحج الأكبر، فيوم الجمعة جعله الله عيدا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وفضله بها على الخلق أجمعين، وهو سيد الأيام عند الله، وأحب الأعمال فيه إلى الله، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وأخرج عبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه منه. وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، وشاهد ومشهود، قال: الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة، والمشهود هو الموعود يوم القيامة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم النحر، والشاهد يوم الجمعة. وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه من طريق شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم مثله موقوفا. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة. وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب. وأخرج ابن ماجه والطبراني وابن جرير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن قوله وشاهد ومشهود قال: هل سألت أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابن عمر ابن الزبير فقال: يوم الذبح ويوم الجمعة. قال: لا، ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. وأخرج عبد بن حميد والطبراني في الأوساط والصغير وابن مردويه عن الحسين بن علي رضي الله عنهما في الآية قال: الشاهد جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة. ثم تلا: إنا أرسلناك شاهدا، ذلك يوم مشهود. وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن أبي الدنيا والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة. ثم تلا: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. وأخرج ابن جرير عنه قال: الشاهد الله، والمشهود يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال: الشاهد الله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال: الشاهد الله، والمشهود يوم القيامة. قلت: وهذه التفاسير عن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفت كما ترى، وكذلك اختلفت تفاسير التابعين بعدهم. واستدل من استدل منهم بآيات ذكر الله فيها أن ذلك الشيء شاهد أو مشهود، فجعله دليلا على أنه المراد بالشاهد والمشهود في هذه الآية المطلقة، وليس ذلك بدليل يستدل به على أن الشاهد والمشهود المذكورين في هذا المقام هو ذلك الشاهد والمشهود الذي ذكر في آية أخرى. وإلا لزم أن يكون قوله هنا وشاهد ومشهود هو جميع ما أطلق عليه في الكتاب العزيز أو السنة المطهرة أنه يشهد أو أنه مشهود، وليس بعض ما استدلوا به مع اختلافه بأولى من بعض، ولم يقل قائل بذلك. فإن قلت: هل في المرفوع الذي ذكرته من حديثي أبي هريرة وحديث أبي مالك رضي الله عنهما وحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ومرسل سعيد بن المسيب ما يعين هذا اليوم الموعود والشاهد والمشهود؟ قلت: أما اليوم الموعود فلم تختلف هذه الروايات التي ذكر فيها، بل اتفقت على أنه يوم القيامة. وأما الشاهد ففي حديث أبي هريرة الأول أنه يوم الجمعة، وفي حديثه الثاني أنه يوم القيامة، وفي مرسل سعيد أنه يوم الجمعة، وفي حديثه الثاني أنه يوم عرفة. ليس لأحد أن يدع الطواف بهما. وأخرج مسلم وغيره عنها رضي الله عنها أنها قالت: لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة ولا عمرته، لأن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وأخرج أحمد في مسنده والشافعي وابن المنذر وابن قانع والبيهقي عن حبيبة بنت أبي تجرات قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم يسعى، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعي. وهو في مسند أحمد من طريق شيخه عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عنها، ورواه من طريق أخرى عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها فذكرت، ويؤيد ذلك حديث خذوا عني مناسككم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآيات، وقوله إن الذين يكتمون إلى آخر الآية فيه الإخبار بأن الذي يكتم ذلك ملعون، واختلفوا من المراد بذلك، فقيل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب الله بيانه، وهو الراجح، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول، فعلى فرض أن سبب النزول ما وقع من اليهود والنصارى من الكتم فلا ينافي ذلك تناول هذه الآية كل من كتم الحق، وفي هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا يقادر قدره، فإن من لعنه الله ولعنه كل من يتأتى منه اللعن من عباده قد بلغ من الشقاوة والخسران إلى الغاية التي لا تلحق ولا يدرك كنهها. وفي قوله من البينات والهدى دليل على أنه يجوز كتم غير ذلك، كما قال أبو هريرة حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، أخرجه البخاري، والضمير في قوله من بعد ما بيناه راجع إلى ما أنزلنا. والكتاب اسم جنس وتعريفه يفيد شموله لجميع الكتب، وقيل المراد به التوراة، واللعن الإبعاد والطرد، والمراد بقوله اللاعنون الملائكة والمؤمنون، قاله الزجاج وغيره، ورجحه ابن عطية، وقيل كل من يتأتى منه اللعن فيدخل في ذلك الجن، وقيل هم الحشرات والبهائم، وقوله إلا الذين تابوا إلى آخره فيه استثناء التائبين والمصلحين لما فسد من أعمالهم، والمبينين للناس ما بينه الله في كتبه وعلى ألسن رسله، وقوله وماتوا وهم كفار، هذه الجملة حالية، وقد استدل بذلك على أنه لا يجوز لعن كافر معين لأن حاله عند الوفاة لا يعلم، ولا ينافي ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لعنه لقوم من الكفار بأعيانهم، لأنه يعلم بالوحي ما لا نعلم، وقيل يجوز لعنه عملا بظاهر الحال كما يجوز قتاله، وقوله أولئك عليهم لعنة الله إلى آخره استدل به على جواز لعن الكفار على العموم، قال القرطبي ولا خلاف في ذلك، قال وليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر، بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره سواء كان الكافر عاقلا أو مجنونا. وقال قوم من السلف لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر، قال ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله والملائكة والناس بلعنهم لا على الأمر به. قال ابن العربي إن لعن العاصي المعين لا يجوز باتفاق، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضر لعنه الله ما أكثر ما يشربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، والحديث في الصحيحين. وقوله والناس أجمعين قيل هذا يوم القيامة، وأما في الدنيا ففي الناس المسلم والكافر، ومن يعلم بالعاصي ومعصيته ومن لا يعلم، فلا يتأتى اللعن له من جميع الناس، وقيل في الدنيا، والمراد أنه يلعنه غالب الناس أو كل من علم بمعصيته منهم. وقوله خالدين فيها أي في النار، وقيل في اللعنة، والإنظار الإمهال، وقيل معنى لا ينظرون، لا ينظر الله إليهم، فهو من النظر، وقيل هو من الانتظار، أي لا ينتظرون ليعتذروا، وقد تقدم تفسير الرحمن الرحيم. وقوله وإلهكم إله واحد فيه الإرشاد إلى التوحيد وقطع علائق الشرك، والإشارة إلى أن أول ما يجب بيانه ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد. وقد أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل معاذ بن جبل أخو بني سلمة وسعد بن معاذ أخو بني الأشهل وخارجة بن زيد أخو بني الحارث بن الخزرج رضي الله عنهم نفرا من أحباب اليهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم، فأنزل الله فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وقد روي عن جماعة من السلف أن الآية نزلت في أهل الكتاب لكتمهم نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فتسمعه كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى: ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض. وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: الجن والإنس وكل دابة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد قال: إذا أجدبت البهائم دعت على فجار بني آدم. وأخرج عنه عبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان قال في تفسير الآية: إن دواب الأرض والعقارب والخنافس يقولون: إنما منعنا القطر بذنوبهم فيلعنونهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن أبي جعفر قال: يلعنهم كل شيء حتى الخنفساء. وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن كتم العلم والوعيد لفاعله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا، قال: أصلحوا ما بينهم وبين الله، وبينوا الذي جاءهم من الله ولم يكتموه ولم يجحدوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: أتوب عليهم، يعني أتجاوز عنهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس أجمعون. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: يعني بالناس أجمعين المؤمنين. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قول خالدين فيها يقول: خالدين في جهنم في اللعنة. وقال في قوله: ولا هم ينظرون يقول: لا ينظرون فيعتذرون. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا هم ينظرون قال: لا يؤخرون. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأخرج الديلمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أشد على مردة الجن من هؤلاء الآيات التي في سورة البقرة وإلهكم إله واحد الآيتين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات. لما ذكر سبحانه التوحيد بقوله: وإلهكم إله واحد، عقب ذلك بالدليل الدال عليه، وهو هذه الأمور التي هي من أعظم صنعة الصانع الحكيم، مع علم كل عاقل بأنه لا يتهيأ من أحد من الآلهة التي أثبتها الكفار أن يأتي بشيء منها أو يقتدر عليه أو على بعضه، وهي خلق السماوات وخلق الأرض وتعاقب الليل والنهار وجري الفلك في البحر وإنزال المطر من السماء وإحياء الأرض به وبث الدواب منها بسببه وتصريف الرياح، فإن من أمعن نظره وأعمل فكره في واحد منها انبهر له وضاق ذهنه عن تصور حقيقته وتحتم عليه التصديق بأن صانعه هو الله سبحانه، وإنما جمع السماوات لأنها أجناس مختلفة، كل سماء من جنس غير جنس الأخرى، ووحد الأرض لأنها كلها من جنس واحد وهو التراب. والمراد باختلاف الليل والنهار تعاقبهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر وإضاءة أحدهما وإظلام الآخر، والنهار ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقال النضر بن شميل: أول النهار طلوع الشمس، ولا يعد ما قبل ذلك من النهار. وكذا قال ثعلب واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد. وكذا قال الزجاج. وقسم ابن الأنباري الزمان إلى ثلاثة أقسام: قسما جعله ليلا نهضا وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقسما جعله نهارا نهضا وهو من طلوع الشمس إلى غروبها، وقسما جعله مشتركا بين النهار والليل وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لبقايا ظلمة الليل ومبادئ ضوء النهار. هذا باعتبار مصطلح أهل اللغة. وأما في الشرع فالكلام في ذلك معروف. وابن عدي وابن مردويه من حديث أبي هريرة مرفوعة، وأخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ونعيم بن حماد والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا. فإن ثبت رفع هذا الحديث النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واجب التقديم له متحتم الأخذ به، ويؤيده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه أيضا. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله: أو كسبت في إيمانها خيرا، يقول: كسبت في تصديقها عملا صالحا. هؤلاء أهل القبلة، وإن كانت مصدقة لم تعمل قبل ذلك خيرا فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل منها، وإن عملت قبل الآية خيرا ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل في قوله: أو كسبت في إيمانها خيرا، قال: يعني المسلم الذي لم يعمل في إيمانه خيرا وكان قبل الآية مقيما على الكبائر. والآيات التي هي علامات القيامة قد وردت الأحاديث المتكاثرة في بيانها وتعدادها، وهي مذكورة في كتب السنة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية. قرأ حمزة والكسائي فارقوا دينهم، وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي تركوا دينهم وخرجوا عنه. وقرأ الباقون فرقوا بالتشديد، إلا النخعي فإنه قرأ بالتخفيف. والمعنى أنهم جعلوا دينهم متفرقا فأخذوا ببعضه وتركوا بعضه. قيل المراد بهم اليهود والنصارى. وقد ورد في معنى هذا في اليهود قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقيل المراد بهم المشركون، عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة. وقيل الآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله. وهذا هو الصواب، لأن اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل الإسلام. ومعنى شيعا فرقا وأحزابا، فتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحدا مجتمعا، ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب ويباين الحق. لست منهم في شيء، أي لست من تفرقهم أو من السؤال عن سبب تفرقهم والبحث عن موجب تحزبهم في شيء من الأشياء، فلا يلزمك من ذلك شيء ولا تخاطب به، إنما عليك البلاغ. وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أي نحن براء منه وموضع في شيء نصب على الحال. قال الفراء: هو على حذف مضاف، أي لست من عقابهم في شيء، وإنما عليك الإنذار. ثم سلاه الله تعالى بقوله: إنما أمرهم إلى الله، فهو مجاز لهم بما تقتضيه مشيئته. والحصر بإنما هو في حكم التعليل لما قبله والتأكيد له، ثم هو يوم القيامة ينبئهم، أي يخبرهم بما ينزله بهم من المجازاة بما كانوا يفعلون من الأعمال التي تخالف ما شرعه الله لهم وأوجبه عليهم. وهذه الآية من جملة ما هو منسوخ بآية السيف، قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. لما توعد سبحانه المخالفين له بما توعد، بين عقب ذلك مقدار جزاء العاملين بما أمرهم به الممتثلين لما شرعه لهم بأن من جاء بحسنة واحدة من الحسنات فله من الجزاء 10 حسنات، والتقدير فله 10 حسنات أمثالها، فأقيمت الصفة مقام الموصوف. قال أبو علي الفارسي: حسن التأنيث في 10 أمثالها لما كان الأمثال مضافا إلى مؤنث، نحو ذهبت بعض أصابعه. وقرأ الحسن وسعيد بن جبير والأعمش: فله 10 أمثالها برفعهما. وقد ثبت هذا التضعيف في السنة بأحاديث كثيرة، وهذا التضعيف هو أقل ما يستحقه عامل الحسنة. وقد وردت الزيادة على هذا عموما وخصوصا، ففي القرآن كقوله: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. ورد في بعض الحسنات أن فاعلها يجازى عليها بغير حساب، وورد في السنة المطهرة تضعيف الجزاء إلى ألوف مؤلفة. وقد قدمنا تحقيق هذا في موضعين من هذا التفسير فليرجع إليهما. ومن جاء بالسيئة من الأعمال السيئة فلا يجزى إلا مثلها من دون زيادة عليها على قدرها في الخفة والعظم. فالمشرك يجازى على سيئة الشرك بخلوده في النار، وفاعل المعصية من المسلمين يجازى عليها بمثلها مما ورد تقديره من العقوبات، كما ورد بذلك كثير من الأحاديث المصرحة بأن من عمل كذا فعليه كذا، ومن لم يرد لعقوبته تقدير من الذنوب فعلينا أن نقول يجازيه الله بمثله، وإن لم نقف على حقيقة ما يجازى به. وهذا إن لم يتب، أما إذا تاب أو غلبت حسناته سيئاته أو تغمده الله برحمته وتفضل عليه بمغفرته فلا مجازاة. وأدلة الكتاب والسنة مصرحة بهذا تصريحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب، وهم أي من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة لا يظلمون بنقص ثواب حسنات المحسنين ولا بزيادة عقوبات المسيئين. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختلفت اليهود والنصارى قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمد أنزل عليه إن الذين فرقوا دينهم الآية. وأخرج النحاس عنه في ناسخه: إن الذين فرقوا دينهم قال اليهود والنصارى تركوا الإسلام والدين الذي أمروا به، وكانوا شيعا فرقا أحزابا مختلفة، لست منهم في شيء، نزلت بمكة ثم نسخها وقاتلوا المشركين. وأخرج أبو الشيخ عنه: وكانوا شيعا قال مللا شتى. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: إن الذين فرقوا دينهم الآية، قالهم في هذه الأمة. وأخرج الحكيم الترمذي وابن جرير والطبراني والشيرازي في الألقاب وابن مردويه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال: هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة. وفي إسناده عبد بن كثير وهو متروك الحديث ولم يرفعه غيره، ومن عاداه وقفوه على أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه في الآية قال: هم الحرورية. وقد رواه ابن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا ولا يصح رفعه. وأخرج الحكيم الترمذي وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن شاهين وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية وأبو نصر السجزي في الإبانة والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة، ليست لهم توبة. يا عائشة، إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم. هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة. ثم ذكر أنهم خروا لأذقانهم باكين فقال: ويخرون للأذقان يبكون، وكرر ذكر الخرور للأذقان لاختلاف السبب، فإن الأول لتعظيم الله سبحانه وتنزيهه، والثاني للبكاء بتأثير مواعظ القرآن في قلوبهم ومزيد خشوعهم. ولهذا قال: ويزيدهم، أي سماع القرآن أو القرآن سماعهم له خشوعا، أي لين قلب ورقوبة عين. وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: تسع آيات، فذكر ما ذكرناه عن أكثر المفسرين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: يده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وأخرج الطيالسي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن قانع والحاكم، وصححه وأبو نعيم والبيهقي وابن مردويه عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله، فأتياه فسأله عن قول الله: ولقد آتينا موسى تسع آيات، فقال: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرفوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، أو قال: لا تفروا من الزحف، شك شعبة، وعليكم يا يهود خاصة ألا تعتدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي الله. قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قال: إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود. وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قوله: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، قال: مخالفا. وقال: الأنبياء أكرم من أن تلعن أو تسب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس مسبورا، قال: ملعونا. وأخرج الشيرازي في الألقاب وابن مردويه عنه قال: قليل العقل. وأخرج ابن جرير عنه أيضا لفيفا، قال: جميعا. وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وقرآنا فرقناه مثقلا، قال: نزل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان جملة واحدة، فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا، ففرقه الله في 20 سنة، وقد روي نحو هذا عنه من طرق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا: فرقناه، قال: فصلناه على مكث بأمد يخرون للأذقان يقول للوجوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد إذا يتلى عليهم قال: كتابهم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الآيات إلى آخر السورة. أراد سبحانه أن يعلم عباده كيفية الدعاء والخشوع، فقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ومعناه أنهما مستويان في جواز الإطلاق وحسن الدعاء بهما. ولهذا قال: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، التنوين في أيا عوض عن المضاف إليه، وما مزيدة لتوكيد الإبهام في أيا، والضمير في له راجع إلى المسمى. وكان أصل الكلام: أيما تدعو فهو حسن، فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة وللدلالة على أنها إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان. ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوت الجلال والإكرام. ذكر معنى هذا النيسابوري وتبعه أبو السعود، قال الزجاج: أعلمهم الله أن دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان إلى قول واحد. وسيأتي ذكر سبب نزول الآية وبه يتضح المراد منها. ثم ذكر كيفية أخرى للدعاء فقال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بقراءة صلاتك، على حذف المضاف للعلم بأن الجهر والمخافة من نعوت الصوت لا من نعوت أفعال الصلاة، فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء. يقال: خفت صوته خفوتا إذا انقطع كلامه، وضعف وسكن، وخفت الزرع إذا ذبل، وخافت الرجل بقراءته إذا لم يرفع بها صوته. وقيل معناه: لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها، والأول أولى، وابتغ بين ذلك سبيلا، أي الجهر والمخافتة المدلول عليها بالفعلين سبيلا، أي طريقا متوسطا بين الأمرين، فلا تكن مجهورة ولا مخافتة بها. وعلى التفسير الثاني يكون معنى ذلك النهي عن الجهر بقراءة الصلوات كلها، والنهي عن المخافتة بقراءة الصلوات كلها، والأمر بجعل للبعض منها مجهورا به وهو صلاة الليل والمخافة بصلاة النهار، وذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولما أمر أن لا يذكر ولا ينادى إلا بأسمائه الحسنى نبه على كيفية الحمد له فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما تقوله اليهود والنصارى، ومن قال من المشركين إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولم يكن له شريك في الملك أي مشارك له في ملكه وربوبيته كما تزعمه الثنوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة، ولم يكن له ولي من الذل أي لم يحتج إلى موالاة أحد لذل يلحقه فهو مستغن عن الولي والنصير. قال الزجاج أي لم يحتج أن ينتصر بغيره. وفي التعرض في أثناء الحمد لهذه الصفات الجليلة إيذان بأن المستحق للحمد من له هذه الصفات، لأنه القادر على الإيجاد وإفاضة النعم لكون الولد مجبنة ومبخلة، ولأنه أيضا يستلزم حدوث الأب لأنه متولد من جزء من أجزائه، والمحدث غير قادر على كمال الإنعام، والشركة في الملك إنما تتصور لمن لا يقدر على الاستقلال به، ومن لا يقدر على الاستقلال عاجز فضلا عن تمام ما هو له فضلا عن نظام ما هو عليه. وأيضا الشركة موجبة للتنازع بين الشريكين، فقد يمنعه الشريك من إفاضة الخير إلى أوليائه ومؤدية إلى الفساد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والمحتاج إلى ولي يمنعه من الذل وينصره على من أراد إذلاله ضعيف، لا يقدر على ما يقدر عليه من هو مستغن بنفسه، وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما وصفه بأنه أعظم من كل شيء. وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات يوم فقال في دعائه يا الله يا رحمن، فقال المشركون انظروا إلى هذا الصابئ ينهت ويوم الجمعة. وفي حديث أبي مالك أنه يوم الجمعة، وفي حديث جبير أنه يوم الجمعة، وفي مرسل سعيد أنه يوم الجمعة، فاتفقت هذه الأحاديث عليه، ولا تضر زيادة يوم عرفة عليه في حديث أبي هريرة الثاني. وأما المشهود ففي حديث أبي هريرة الأول أنه يوم عرفة، وفي حديثه الثاني أنه يوم القيامة، وفي حديث أبي مالك أنه يوم عرفة، وفي حديث جبير بن مطعم أنه يوم عرفة، وكذا في حديث سعيد، فقد تعين في هذه الروايات أنه يوم عرفة، وهي أرجح من تلك الروايات التي صرح فيها بأنه يوم القيامة، فحصل من مجموع هذا رجحان ما ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وأما اليوم الموعود فقد قدمنا أنه وقع الإجماع على أنه يوم القيامة. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك من الملوك في من كان قبلكم، وكان لذلك الملك كاهن يكهن له، فقال له ذلك الكاهن انظروا لي غلاما فهما، أو قال فطنا لقنا، فأعلمه علم، فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه. قال فنظروا له على ما وصف، فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه، فجعل الغلام يختلف إليه، وكان على طريق الغلام راهب في صومعه، فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به، فلم يزل به حتى أخبره، فقال إنما أعبد الله، فجعل الغلام يمكث عند هذا الراهب ويبقي على الكاهن، فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام الغلام أنه لا يكاد يحضرني، فأخبر الغلام الراهب بذلك، فقال له الراهب: إذا قال لك أين كنت فقل عند أهلي، وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أني كنت عند الكاهن. فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة يقال إنها كانت أسد، فأخذ الغلام حجرا فقال: اللهم إن كان ما يقول ذلك الراهب حقا فأسألك أن أقتل هذه الدابة، وإن كان ما يقول الكاهن حقا فأسألك ألا أقتلها. ثم رمى فقتل الدابة، فقال الناس: من قتلها؟ فقالوا: الغلام. ففزع الناس وقالوا: قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. فسمع أعمى فجاءه فقال له: إن أنت رددت علي بصري فلك كذا وكذا. فقال الغلام: لا أريد منك هذا، ولكن أرأيت إن رجع عليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك؟ قال: نعم. فدعا الله فرد عليه بصره فآمن الأعمى. فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتى بهم فقال: لا أقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه. فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى، فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله، وقتل الآخر بقتلة أخرى. ثم أمر بالغلام فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه. فانطلقوا به إلى ذلك الجبل، فلما انتهوا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منهم إلا الغلام. ثم رجع الغلام فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه. فانطلقوا به إلى البحر فغرق الله الذين كانوا معه وأنجاه. فقال الغلام للملك: إنك لن تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني بسم الله رب الغلام. فأمر به فصلب ثم رماه وقال: بسم الله رب بالغلام. فوقع السهم في صدغه، فوضع الغلام يده على موضع السهم ثم مات. فقال الناس: لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد، فإنا نؤمن برب هذا الغلام. فقيل للملك: أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. قال: فخد أخدودا ثم ألقي فيه الحطب والنار، ثم جمع الناس فقال: من رجع عن دينه تركناه، ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار. فجعل يلقيهم في تلك الأخدود، فقال: يقول الله: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، حتى بلغ العزيز الحميد. فأما الغلام فإنه دفن ثم أخرج، فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأصبعه على صدره كما وضعها حين قتل. ولهذه القصة ألفاظ فيها بعض اختلاف، وقد رواها مسلم في أواخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه، وأخرجها أحمد من طريق عفان عن حماد به، وأخرجها النسائي عن أحمد بن سليمان عن حماد بن سلمة به، وأخرجها الترمذي عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت به، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: أصحاب الأخدود قال: هم الحبشة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم ناس من بني إسرائيل خدوا أخدودا في الأرض أوقدوا فيه نارا، ثم قاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها. وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والسماء ذات البروج، إلى قوله: وشاهد ومشهود، قال: هذا قسم على إن بطش ربك لشديد، إلى آخرها. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنه هو يبدئ ويعيد، قال: يبدئ العذاب ويعيده. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الودود قال الحبيب، وفي قوله ذو العرش المجيد قال الكريم، وأخرج ابن المنذر عنه في قوله في لوح محفوظ قال أخبرت أنه لوح الذكر لوح واحد فيه الذكر، وإن ذلك اللوح من نور وإنه مسيرة 300 سنة. وأخرج ابن جرير عن أنس رضي الله عنه قال إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله في قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في جبهة إسرافيل. وأخرج أبو الشيخ قال السيوطي بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 100 عام، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق أكتب علمي في خلقي، فجرى ما هو كائن إلى يوم القيامة. انتهى.